تقدم أيها الإخوة الكرام الكلام على الآيتين الكريمتين في أول السورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والتي تليها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخره. وهنا يأتي قوله سبحانه: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. في الآية التي قبلها: لا ترفعوا، وهذه الآية بيان لمفهوم المخالفة، لأن من لم يرفع صوته يغضه، وهذا في النسخ القرآني الكريم ترابط بين الآي والآي. ويقول علماء الأصول إن النهي عن الشيء أمر بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده. ويمثلون: إذا قلت لإنسان أسكن فقد أمرته بالسكون ويتضمن النهي عن الحركة، وإذا قلت له صم فإنك أمرته بالصوم وتكون نهيته عن الأكل والشرب ومبطلات الصوم. ففي الآية الأولى: لا ترفعوا، والذي لا يرفع صوته عكس رفع الصوت غض الصوت. فالآية الكريمة الثالثة جاءت بنص مفهوم الآية التي قبلها، وبين سبحانه مكانة من تأدب بأدب القرآن: لا ترفعوا أصواتكم، وماذا نفعل؟ غضوا من أصواتكم. فيبين المولى سبحانه نتيجة الامتثال، إذا قيل لهم لا ترفعوا أصواتكم فحالا يمتثلون ويغضون من الأصوات، وبين نتيجة هذا الامتثال السريع: إن الذين يغضون من أصواتهم. ومجيء من هنا راجع لتبعيد الصوت أو راجع لتبعيد الغض منه. فقد يضطر إنسان في حالة شديدة ويرفع صوته ليبلغ مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحالة لا يعاب عليه، لأنه لا يمكن أن يصل إلى ما يريد إلا بهذا النوع من رفع الصوت، فلا يكون في ذلك ارتكاب للمنهي عنه. أما في الأمور العادية فلا يرفع صوته بل يغض من صوته، والغض من الشيء التنقيص منه، كما في غض البصر هو كف البصر عن النظر إلى مبتدأ إلى منتهى، وإنما يغض بصره ويكفه عما لا يحل له. وهنا يبين سبحانه وتعالى جزاء أولئك الذين امتثلوا بالأمر السابق لا ترفعوا أو بالنهي المتقدم وغضوا من أصواتهم بالفعل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. إذن الظرف هنا معين، بخلاف ما لو لم يكن عندهم رسول الله. وقد يضطر الرسول بنفسه، وقد يضطر غيره بحضرته لمصلحة عامة، كما جاء في غزوة حنين لما فوجئ المسلمون بنبل الأعداء انصرفوا، فوقف صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة وأعلن ونادى: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا في عرف العسكريين في غير شخصية رسول الله مخاطرة، وهذا من الأدلة على ما كان صلى الله عليه وسلم يتمتع به من الشجاعة والقوة. كانوا يقولون نرى أنه أعطي قوة 40 رجلا منا. والعادة العسكرية حينما يكون هناك انكشاف في القوة القائد يخفي نفسه لأنه المسؤول عن سير المعركة، فإذا قتل القائد ذهبت قوة الجيش واضطربت أموره. فهو يكون دائما القائد يكون في مؤخرة الجيوش ويكون في مكان آمن ويخفي نفسه، أو كما قيل هتلر كان يدير المعارك في معركة في الجو. والذي يهمنا في هذه الحالة يقف وينكشف عنه أصحابه، يعني كما يقال هدف مكشوف للعدو، ويعلن عن نفسه أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. ثم قال للعباس نادي أهل بيعة الشجرة الذين بايعوا رسول الله، قيل على الموت في سبيل الله وقيل على ألا يفروا، وقد رضي الله عنهم. لقد رضي الله عن إيش؟ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم إلى آخره. فنادى العباس بأعلى صوت، فقد جهر وقد نادى وجهر بالصوت بين يدي رسول الله للمصلحة. ويقولون إن العباس رضي الله تعالى عنه كان إذا صاح في البرية ربما فزعت الوحوش من صوته، وإذا وقف في المدينة كانت له أرض بالغابة، وإذا أراد من عماله شيئا جاء إلى سلع ونادى إلى عماله فبلغ صوته عماله في الغابة وينفذون ما يريد. فقد يكون الإنسان أو يكون الموقف يتطلب رفع الصوت للمصلحة، ومن هنا جاء يغضون من، ما قالش يغضون أصواتهم، لأن بعض الأصوات أو بعض المواقف قد تستدعي رفع الصوت ولو كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين غضوا أصواتهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الامتحان في اللغة التخليص، ومنه عرض الذهب على النار، الإحراق بالنار، لأن الذهب من حيث هو ذهب معدن نفيس لا تحرقه النار ولا تنقص من معدنه شيئا، وإذا ما وضع على النار وأذيب ليست له فقاقيع كالزيت ولا كالرصاص ولا غيره، إنما يتموج متماسكا كالزئبق. والذهب من حيث هو معدن نفيس لا يصلح للصياغة خالصا، لا بد أن يضاف إليه معدن فيه صلابة وهو النحاس. كم يضاف إليه؟ إلى الثمن 3 قراريط من 24 حتى يمكن أن يصاغ ويكون صلبا ويستعمل. ونحن نسمع عيار 21 عيار 18 عيار 20، كيف يتوصلون لذلك؟ دور الدمغ أو الضرب والسك، يأخذون من السبيكة مثلا، سبيكة وزنها كيلو، يأخذون منها 10 جرامات أو 2 جرام ويعرضونها على نار مرتفعة إلى درجة 200 فهرنهايت، فتذيب الذهب وتحرق ما معه من معدن آخر ويتبخر ويتلاشى ويبقى المعدن الصافي من الذهب، فيعيدون وزن الباقي ويقارنون بينه وبين وزنه قبل الاحتراق كم نقص وتبخر، فيعرفون الجزء المضاف إلى الذهب ويعرفون هذا الموجود عيار كم، فيكتبون عيار كذا بنسبة ما فيه من معدن أجنبي عنه، ويقولون لك عيار كذا عيار كذا بقدر ما فيه من ذهب خالص. أولئك الذين امتحنوا بمعنى خلص، كما أن امتحان الذهب بالنار يخلصه من شوائب أي معدن آخر. إذن قلوبهم أصبحت أوعية للتقوى، ليس في قلوبهم شيء آخر قط، فطهرت ونقت وتبينت وتعطرت واستقبلت التقوى في تربة خصبة خالصة لا تشوبها شوائب أخرى. ومثل هذا تكون التقوى في قلوبهم ذات فعالية قوية، بخلاف ما إذا كان خلطوا عملا صالح وآخر سيئا فهذا أمر متموج، بخلاف ما إذا كان خالصا صافيا إلى آخر أمره. فهؤلاء بمقتضى صفاء قلوبهم وما خلصت فيه من التقوى يكون العكس في ذلك هو غض الصوت عند رسول الله. ولماذا؟ لأن رفع الصوت عند إنسان ليس دلالة على احترامه وتوقيره، وغض الصوت عند إنسان دلالة على توقيره واحترامه، ولو لم يكن له سلطان عليه ولكن إكراما ولكن إجلالا، كما قيل أهابك إجلالا وما بك علي سلطة ولكن ملء كل عين حبيبها. فإهاب ويوقر لا لمخافة ولا لذلة، ولكن توقيرا ومحبة لمن يهابه ولمن يوقره بغض الصوت عنده، وهذا هو غاية إكرامهم وتأدبهم ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يغضون أصواتهم عند رسول الله. لهم إيش؟ مغفرة وأجر. أجر إيه؟ أجر إيش يا إخوان؟ إذا كان عظيم يستعظم شيئا يكون هذا الشيء بنفسه عظيم ولا حقير؟ العظيم لا يستعظم الحقير. لو أن الحقير استعظم شيئا نقول صحيح لأنه أعظم منه لأنه حقير، لكن عظيم يستعظم شيئا معناها أن ذاك الشيء هو في ذاته عظيم. فإذا كان المولى يقول لهم أجر عظيم لا يقدر قدر هذا الأجر الذي استعظمه الله إلا الله، ويكفي في وصف الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن المغفرة الستر، ومنه المغفر الذي يغطي به الفارس رأسه عند القتال، فالمغفرة وغفران الذنوب هو تغطيتها وسترها، والعفو إزالتها ومسحها نهائيا. فهؤلاء الصنف من الناس الذين تأدبوا بأدب القرآن لا ترفعوا أصواتكم وأصبحوا يغضون أصواتهم عند رسول الله لهم هذا الأجر العظيم. ومن هنا أيضا تعقيبا على ما تقدم، عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على الإنسان أن يغض من صوته ولا يرفع صوته، وسيأتي بيان خلاف ذلك وماذا قال الله تعالى فيهم. نعم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لاحظ يا أخوان هذا النسخ القرآني الكريم، لا ترفعوا أصواتكم، غضوا من أصواتكم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. الذين ينادي إنسانا من وراء بيته يا فلان، غض من صوته ولا جهر بالقول؟ جهر بالقول، وارتكبوا عدة أخطاء أدبية. وهذه الآية الكريمة من أنواع الأدب للأمة أو تأديب القرآن للأمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم في جانب جديد. الآية الأولى أدب الأمة في حق الرسالة، أن يتبعوا ولا يبتدعوا. والآية الثانية توقير الرسول صلى الله عليه وسلم في شخصيته بالنبوة. الآية الثالثة بيان عكس أو مفهوم المخالفة للأمر الذي تقدمها. تأتي هذه الآية وتبين من لم يغض من صوته بعدما نهي عنه لا ترفعوا أصواتكم ويلزم غض الصوت من لم يغض. فتأتي الآية الرابعة لبيان ذلك. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. ما هي الحجرات؟ جمع حجرة، والحجرة السكن. إذن أدب الأمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته كرب أسرة، وبيان أن للبيوت حرماتها وخاصة حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لا ينبغي أبدا من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات والآداب أن تأتي الإنسان من تحت الطاقة تقول يا فلان، لا هذا ما هو أدب. وأتوا البيوت من طيغانها ولا من أبوابها؟ من أبوابها. وتستأذن بلطف وتتجافي عن الباب، لا تأتي مقابل الباب تفاجئ من يأتيك، لا، تستأذن وبلطف وتجافي عن وجه الباب، فإن قيل لكم ارجعوا فإيش ترجعوا، وأزكى لكم. قد يكون صاحب البيت معذور، قد يكون في حالة لا يريد أن تراه عليها، قد يكون مشغول بما هو أهم. إذن صاحب البيت أدرى بحالته، إن أذن لك دخلت، وإن لم يأذن لك انصرفت. ولا تغضب، هو أزكى لكم وأطهر وأنقى. وحدث عنه منه صلى الله عليه وسلم أن جاء العباس في يوم رضي الله تعالى عنه، وهو عم رسول الله، ومعه عبد الله ابن عباس غلام، والباب مفتوح. فاستأذن العباس على رسول الله 3 مرات فلم يأذن له. يقولون كان في بني هاشم حدة، فجاء راجعا مغضبا، فأدرك الغلام أن أباه غضب لأن الرسول لم يأذن له بالدخول. فلطف قال يا أبتي لا تغضب، لعله مشغول مع الرجل الذي جالس عنده. قال أو عنده رجل؟ قال بلى. قال ما رأيته؟ قال إلا رأيت رجلا عنده يحادثه. فجاء راجع، لما جاء راجع استأذن لأول مرة أذن له. قال يا ابن أخي جئت فاستأذنت عليك 3 مرات فلم تأذن لي. وقال لي الغلام لعلك مشغول بالرجل الذي كان عندك وأنا لم أرى أحد، وجئتك الآن فأذنت لي لأول مرة. فالتفت إلى الغلام قال أرأيت الرجل يا غلام؟ قال بلى رأيته. قال نعم، ذاك جبريل كان عندي آنفا. فهنا ما انتبه له حتى ايش يأذن او لا يأذن. وبالمناسبة ايضا قد يكون الانسان يمر على اخيه او تأتي مناسبة فيناديه او يكلمه فلم ينتبه له فيأخذ في خاطره. لا، خرج عمر رضي الله تعالى عنه فمر على عثمان رضي الله تعالى عنهم اجمعين، وجده جالسا في طريقه وهو ذاهب الى بيت ابي بكر، فسلم عليه فلم يرد عليه سلام. فلما دخل على أبي بكر قال أشكو إليك أخاك عثمان، مررت عليه جالسا في مكان كذا وسلمت عليه فلم يرد علي سلام. وهذا من حق الأخوة ألا يبقيها في صدره وتفتعل وتفتعل حتى تعفن وتسيء الصلة بين الإخوان. لا، حالا طلعها، حالا استفسر عنها، لا تتركها، ليكون القلب على أساسه امتحن الله قلوبهم للتقوى. ما خلص عمر من كلامه إلا وعثمان داخل، سلام عليكم. وعليكم السلام. فقال أبو بكر ما لك يا أخي عثمان على أخيك عمر يسلم عليك فلم ترد عليه السلام؟ قال ومتى هذا وأين؟ قال قل لي يا عمر. قال وأنت جالس في مكان كذا، قال والله ما سمعتك ولا شعرت بك. هنا انتبه عمر وظهرت حقيقة الأخوة، قال فيما كنت مشغولا إذن؟ عرف بأن الذي منعه من رد السلام عليه أمر شغل باله، وهذا يهم عمر لأن أخاه مشغول البال، لعله يساعده فيما شغل باله، لعله يخفف عنه. قال فيما كنت مشغولا إذن؟ قال والله جلست أتفكر، ثم عرض علي ميراث الجد والإخوة، فكنت أفكر وقل يا ليتنا كنا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمه، فقال والله ما أخرجني من بيتي إلا هذه المسألة. يهمنا إيش يا إخوان؟ أن الإنسان قد يأذن لمن يستأذن عليه، وقد لا يأذن له أو لم يسمع، والإنسان قد يحدث أخاه أو يسلم عليه ولم يشعر به، سواء لثقل في السمع أو لقلة في الصوت أو لانشغال البال. فإذا لم يحدث ذلك فلا ينبغي أن يحمل على أخيه. وبهذه المناسبة أيضا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال إذا بلغتك مقالة عن صديق لك أو أخ لك مسلم وفيها 50 احتمالا على معنى سيء واحتمال واحد لمعنى حسن، فاحملها على المعنى الواحد الحسن ولا تظن بأخيك شرا. يعني 1 إلى 50. وكنت تسمع والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول الشائع عندنا في بلادنا من باع أخاه 50 زلة باعه بيعة وكس، يعني بيع رخيص. إذن يجب على الإنسان أن يغتفر لأخيه إساءته، يجب على الإنسان أن يصرف ما وصله من أخيه على أحسن احتماله. وهنا لما استأذن العباس ولم يأذن له رسول الله أخذ في نفسه فأخبره الغلام. وهنا أيضا من دواعي أو الشاهد على أن الملائكة عالم موجود، وإن كان عالم نوراني خفي عن أبصارنا، فإن رؤية واحد من البشر لواحد من الملائكة كما يقال الواحد بالجنس كالواحد بالكل، فإذا وجد واحد من الملائكة رآه واحد من البشر إذن يمكن لجميع البشر أن يروا جميع الملائكة، لأن ما جاز على الفرد جاز على المجموع. وهذا من الشواهد. وكذلك ما جاء في حديث عمر كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. دقة عند عمر في الاستدراك، إذا كان بهذه النظافة وبهذه الأناقة لم يكن مسافر ولم نعرفه، إذن ليس من المدينة فنعرفه، وليس قادما من سفر فيكون أشعث أغبر. إذن من فين جاء؟ طلع من تحت الأرض ولا نزل من السماء؟ هكذا معنى تساؤل عمر. فجلس إلى النبي، حديث جبريل الطويل، فلما ولى قال هذا مين؟ جبريل. إذن رآه كل من كان فيش في المسجد. قال أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعود إلى الآية الكريمة إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، بأن النداء للإنسان في بيته من وراء الحجرات يتنافى مع الآداب العامة. وهنا لماذا ينادونه؟ وسيأتي في السياق ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ومع ذلك مدام أكثرهم لا يعقلون والله غفور رحيم. فهنا يقولون في هذه الآية الكريمة جاء وفد من تميم كان المسلمون أخذوا لهم أسارى فجاءوا يفادونهم، ولو أنهم صبروا لكان خيرا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فادى البعض وأطلق البعض عفوا، لو صبروا لكان قد أطلق الجميع. نرجع إلى أول الآية، ينادونك من وراء الحجرات، كان مجيئهم في وقت القيلولة، ووقت القيلولة حق لكل إنسان أن يستريح ويقيل، فجاءوا، كان الواجب أن ينتظروا حتى يخرج لصلاة العصر ويكلمونه، لكن ما صبر ونادوا في وقت الراحة ويريدونه أن يخرج إليهم في وقت قيلولته. من حقه أن يقيل كبقية الناس ولا لا؟ من حقه. فلما يجوا ينادونه معناها أزعجوه وأقلقوه وواجهوه بكلمات ما كان يريدها. لما نادوا ما أجابهم في الأول، قالوا يا محمد انزل إلينا أو اخرج إلينا، جئنا نفاخرك. المفاخرة عند العرب والمنافرة، المفاخرة أن يأتي وفد إلى وفد ويذكر كل وفد مفاخر قومه، فينا فلان الكريم، في فلان الشجاع، فعلنا كذا، فعلنا من المكرمات كذا وكذا، ويكون هناك حكم من أهل العقل والروية الذي يعرف طباع العرب فيحكم لمن يكون الفخار في هذه المفاخرة. وكذلك المنافرة فيما بينهم من عداء وفيما بينهم من انتصارات ووقاع إلى آخره. فكانت هذه طريقة عند العرب، وهي طريقة جاهلية، قد يتفاخرون بأمور جاهلية لا أصل لها. فقال صلى الله عليه وسلم ما بالفخار بعثت. انتوا جايين لي على شيء انا ما لي شغل فيه، انا ما بعثت بالفخار، انا بعثت بالتواضع وبالاسلام وبالايمان وبالتعاون الى اخره. فقال ان اخرج الينا فان مدحي زين وذمي شين، يعني ان جئتنا مدحناك، وان ما جئتنا هجوناك ذممناك، وذمنا شين يطير عند العرب يلصق بك، ومدحنا زين يطير عند العرب يكون فخرا لك. هذا على مقاييس الجاهلية، ما نزلوا أو ما ارتفعوا إلى مستوى النبوة وإلى ما هو عليه صلى الله عليه وسلم، ونسوا أنفسهم أنهم بشر كغيره. فأجابه صلى الله عليه وسلم ذاك الله، أي أن الله إذا مدح إنسانا فذاك المدح هو الزين، وأن الله إذا ذم إنسانا فذاك الذم هو الشين لا ينقطع عنه. ونأتي مثلا مدح الله سبحانه وتعالى لأهل بيعة الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آخره، امتدح الله أولئك، فكان هذا المدح شرفا لهم إلى يوم القيامة. وذموا تبت يد أبي لهب وتب، من يقدر يمسحها عنهم هذه؟ من يقدر يرفعها عنهم؟ أبدا، لصقت فيه وفي زوجه إلى يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له مناديهم أو أميرهم إن مدحي زين وذمي شين، قال له لا، ما هو أنت، الله، بأن من مدحه الله كان ممدوحا ولحقه وسبق ثبت له المدح إلى يوم القيامة، ومن ذمه الله لصق به هذا الذم إلى يوم القيامة. فهذا تصحيح للمفاهيم. أخيرا خرج إليهم صلى الله عليه وسلم فقال الأقرع بن حابس أو أميرهم تأذن لشاعرنا أن يتكلم. فقام شاعرهم وقال أنا نسيتها ما أحفظها، كل كتب التفسير تذكرها خاصة أبو حيان وابن كثير إلى غيرهم. فقام وفخر بقومه في الحروب وفي الغنائم وفي كذا، فدعا رسول الله حسان قال أجبه، فقام وأجابه على نفس الروي وافتخر بوجود رسول الله وباتباعه وبنزل القرآن عليهم وبهدايتهم إلى الإسلام. ثم قال أذن لخطيبنا، فقام خطيبهم وخطب، ثم طلب من ثابت بن قيس الذي جاء ذكره سابقا وهو ثقيل السمع وكان خطيب رسول الله، فقام فخطب، ثم قال أمير الوفد: والله إن هذا الرجل لمؤتى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاعره لأبلغ من شاعرنا، وإن خطيبه لأفصح من خطيبنا، وأسلموا. ثم فادوا نصف القوم وأطلق لهم النصف الآخر. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، لما كان ما هم كلهم سواء، أكثرهم، إذن البعض فيهم عنده عقل، أكثرهم لا يعقلون، فمن لم يعقل فهو في حكم الجاهل. ولما كانوا على حكم الجهالة كان الحكم في الأخير والله غفور رحيم لجهالتهم. وهنا أيها الإخوة تعتبر هذه الآية دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من جاءوا وانتهكوا حرمة بيته وهو موجود فيه كرب أسرة. وكما تقدم أنه قد يكون للشخص الواحد عدة جوانب وكل جانب له لوازمه. فتأتي مثلا إلى أمير دائرة، هو في رئيس الدائرة، في دائرته له الرئاسة والأمر والنهي، إذا خرج إلى السوق ليتقضى بعض الشيء، هل أوامره التي يصدرها في الدائرة يملك أن يصدرها في السوق؟ سيساوي غيره. إذا راعى إلى البيت، هل عنجهية الرئاسة ومنزلة الرئاسة وسلطانها يفترض على البيت؟ الطفل الصغير رد عليه، الطفل الصغير يعصى أوامره. إذن جانب هذا الإنسان في رئاسته له حدود وله صفات، جانبه في السوق له مواصفات وله حالات، جانبه في البيت له صفات وله حدود، فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في جانب الرسالة له حقوق الرسالة والاتباع، في جانب شخصه وتكريمه ونبوته له التوقيع والتعظيم، في جانب كونه رب أسرة ورب وفي بيته له جانب احترام حرمة بيته، وهكذا عدة جوانب. وسيأتي الجانب الأخير بعد هذه الآية الكريمة. من هنا أيضا أيها الإخوة نرجع ونقول، كما أن الآيتين المتقدمتين معمول بهما إلى اليوم وإلى قيام الساعة في أنه لا يحق للمسلمين أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله ولا بين سنة رسوله الموجودة الآن عوضا عنه، وكذلك لا ينبغي لهم أن يرفعوا أصواتهم عنده حين السلام عليه، فكذلك هنا لا ينبغي لهم أن يأتون من البعد وينادون من وراء الحجرات بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو أنهم صبروا عن هذا النداء لكان خيرا لهم. في أي شيء؟ في احترامهم لرسول الله، في توقيرهم لحرمة بيت رسول الله، في الأمر الذي جاءوا من أجله وهو مفادات الأسارة. وكنا دائما نقارن بين هذا الموقف دفاع المولى عن رسول الله في من أخطأ عليه، وكنا دائما نقارن بين هذا الموقف دفاع المولى عن رسول الله في من أخطأ عليه وبين قضية نبي الله سليمان حينما كان يعتكف في محرابه وجاء الخصمان وتسورا عليه، بأن كان ذلك توجيه من الله لنبي الله داود فيما وقف فيه أو في موقفه في محرابه. وفرق بين أن يدافع الله عن رسوله ممن جهل حرمة بيته